يا سيد محمد، يا محمد أفندي، يا أستاذ محمد، يا أستاذ حدياط. أفندم، أفندم يا سعادة المدير العام. الأستاذ حلياط، تمثيلية من تأليف إسماعيل عبد التواب وإخراج علي محمود. صباح الخير يا أستاذ حسنين. صباح الخير يا أستاذ محمد. الله، مالك مبوز كده ليه على الصبح؟ مانيش مبوز ولا حاجة، بس تعبان شوية. تعبان من إيه يا أخوي؟ لازم تقلت في الصعب ليلة امبارح ودخلت السينما زي عوايدك. يا راجل يا راجل، دي السينما دي بتتعب النظر. هي فين السينما دي بس يا أستاذ محمد؟ ده انا يمكن بقالي 6 اشهر ما شفتش باب السينما. عجان، امال كنت سهران فين؟ في البيت؟ مش معقول، ده لازم في القهوه بقى زي حالاتي. ما قلت لك تيجي تسهر معانا في قهوتنا اللي في المنيره احسن لك. يا استاذ محمد انا ما اسهرش في قهاوي زي ما انت فاهم. امال ايه بقى؟ سينما ما بتروحهاش وقهاوي ما بتسهرش فيها، امال بتسهر فين؟ في بيتك مع الست بتاعتك والعيال؟ ما هو ما فيش غير كده بقى. انا صحيح بسهر في بيتي بس مش مع مراتي وعيالي. ياك لوحدك تكونش بتقلب شعر ومحدش داري؟ شعر ايه يا استاذ محمد؟ ده انا غرقان طول الليل في المذكرات المطلوبه والملفات اللي حضرتك مكومها لي زي جبل المقطم. بتسهر في بيتكم بعد ما تمشي بالشركه اخر النهار؟ ايوه، امال هعمل ايه يا اخي؟ ان شاء الله مكان. ليه عايزهم يدوك وسام؟ اسمع لما اقول لك، اللي بيشتغل هنا زي اللي ما بيشتغلش. ازاي بقى؟ انا بقول لك كده، اسالني انا. تعرف يا استاذ حسنين، انا بقالي في الشركه دي كام سنه؟ 15 سنه. اشتغلت فيها كل حاجه، واخرتها ايه؟ هديني مدير المكتب الفني. ويطلع ايه المكتب الفني ده؟ مكتب من المكاتب اللي تتبع المدير العام. يعني احنا هنا نعمل كل حاجه للشركه، ويجي المدير العام ياخد الطبخه على الجاهز ويخدش بيها على مجلس الإدارة، وهات يا على وجه المدير. والغلابة اللي زينا ما فيش حاجة. ليه بقى؟ ما انت بتاخد ما هي كويسة والحالة عال. انا ما يهمنيش ما هي، انا يهمني التقدير، المركز. نفسي في مرة ابقى نائب المدير العام، وكيل المدير العام، المدير العام نفسه. عايز ابقى حاجة كده فيها مركز. اشتغل وانت توصل. اكتر من كده يا راجل، بقولك بقالي 15 سنة قاعد بدح مفيش فايدة، تقوم تقول لي اشتغل كمان؟ لا. اسمع، انا اكتشفت حاجة كويسة هتوصلني للي انا عايزه باذن الله. وايه هي بقى؟ لا دي سر بقى، ما وصلتلوش الا بطلوع الروح. والسر ده بقى هيوصلك لمنصب نائب المدير العام مثلا؟ يا اخي ده ده دي هتوصلني لفوق فوق فوق. ايه المدير العام؟ مش بعيد، مش بعيد اوصل بيها المنصب رئيس مجلس الادارة. ياه، دي لازم حاجة مهمة خالص. اصبر وبكرة تشوف يا حلم. صباح الخير يا محمد بيه. صباح الخير يا ادم محروس. اجيب القهوة والجرايد؟ ايوه انا. هات القهوة دلوقتي حالا. بس اسمع. نعم. ايه؟ عايزك تخفف رجلك كده لغاية مكتب رئيس مجلس الإدارة وتسألنا الجدع حامد زميلك عن الأخبار. كده من عليا. حاضر. اتفضل يا أستاذ محمد. ايه هو ده؟ التقارير والملفات اللي سرت فيها مش هتراجعهم؟ يا أخي ارحمني، هو أنا عملت فيك حاجة؟ الله، مش ده الشغل يا أستاذ؟ شغل ايه يا سي حسنين؟ شايفني لسه طالب القهوه دلوقتي عشان اشربها، ولسه هقرا الجرايد عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي، تقوم تغمني بالشغل والملفات؟ امال كنت مستعجل عليهم ليه وخليتني صرت فيهم طول الليل ليه؟ يا سيدي ما تدقش. طيب ولما المدير يجي يسال عليهم؟ ولا يهمك، يبقى ساعتها يحلها الكريم. انا مالي، انا عملت اللي عليا وخلاص، اهم عندك ان شاء الله تحرقهم حتى. والنبي وحياة والدك تشيلهم من قدامي، حاكم انا لما بشوف البلاوي دي متلتله فوق مكتبي بتغم والله. امرك يا استاذ محمد. صباح الخير يا حماده. صباح النور يا محروس. ها اخبار ايه ولا؟ ما تسرش لعدو ولا حبيب، مش وقعنا كلنا في نعناع وخلية بينا المضروبة؟ وجه سبع الليل كمل علينا وشطب على اللي في جيوبنا. انت بتتكلم عن ايه؟ عن اخبار السبق. سبق ايه يا راجل؟ انت مش هتبطل بقى؟ ابطل ايه يا محروس؟ يا راجل حرام عليك، اولادك وبيتك اولى بالقرشين اللي بيروحوا كل جمعة على الخيل. والله عندك حق، بس ربنا يجازي ولاد الحرام اللي علمونا القرف ده. ايه القصد؟ قولي بقى اخبار مجلس الادارة ايه؟ عشان الاستاذ محمد عايز يعرف. هيعرف ايه؟ يعرف اخبار العلاوات والترقيات والتنقلات ولا دي منه؟ لسه يا سيدي مفيش حاجة، بس اللي انا سامعه ان المجلس هيجتمع كمان يومين تلاتة. اهو كده الشغل، على اذنك بقى اخ. الله، ما تناولنا جورنال من دول نتسلى فيه؟ لا، دول بتوع الاستاذ محمد، لسه حيذاكر فيهم طول النهار. الله يا اخي، الاستاذ محمد ده ما بيشتغلش بمليين. لكن اهو عند المدير العام فرخة بكشك. يعني يالي يا عم، عارف ازاي ياكل مخه. يا استاذ محمد، يا سيد محمد. استاذ محمد، استاذ محمد. ايه يا اخي مالك؟ ما تروح كده، مش تخليني اكمل قرايه الحادثه اللي في البرنامج. المدير عايزك وبيندهلك في الدكتافون. الله، هو سعادته شرف؟ انا رايح له حالا. انت فين يا استاذ محمد؟ يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الهنا يا سعاده المدير. مشرق والله، كيف ما اصبحت سعادتك يا فندم؟ الحمد لله. كنت فين يا اخي؟ بقالي خمس دقايق بنادي عليك. غرقان يا سعاده البيه. في ايه؟ وهيكون في ايه غير الشغل يا فندم؟ كل اعمال الشركه شايلها على دماغي، النوم ما بشوفهوش يا فندم. أولادي يمكن بلا مبالغة بقالي أسبوع ما شفتهمش. يا للدرجة دي؟ أعمل إيه؟ ما هو لازم أموت نفسي علشان خاطر سعادتك. عشان خاطري؟ معلوم، ودي عايزة كلام. واحد نبغة عبقري، شخصية خطيرة زي سعادتك، لما تكون على رأس شركتنا لازم اللي يشتغلوا تحت إيد سعادتك يكونوا على الأقل فاهمين سياسة سعادتك، مؤمنين بسعادتك، مخلصين لسعادتك. اوه، حيلك حيلك يا اخي، ايه حكايه سعادتك دي؟ انت ناسي ان الالقاب اتلغت من سنين؟ هي اتلغت صحيح، لكن كل ما بشوف سعادتك لساني غصب عني هو اللي بيتكلم. على اي حال، يهمني انك تنسى حكايه سعادتك دي خالص، دي صفه من صفات العبوديه والفارق بين الطبقات. كده نسيبها يا فندم، ونقول بدلها سيادتك. ما بلاش دي كمان يا اخي. لا لا لا بقى، السيد ده لقب بيشيله كل الناس، وسيادتك سيد الناس يا فندم. يظهر ان مفيش فايده من المناقشه دي. ها، المذكرات اللي كلفتك باعدادها من كام يوم جاهزه؟ جاهزه يا فندم، كله تمام. طب والله يهمني اشوفها. قوي، تحت امر سعادتك. سيادتك، سيادتك، بس بس ايه؟ لسه ما خلصتهاش؟ خلصتها يا فندم، بس ناقصه على الامضه. الامضه بتاعتي؟ لا، بتاعتي يا فندم. مش مهم، هاتها لي. امر سيادتك يا فندم. يا سلام، ده الواحد يحرق دمه صحيح في الشركه دي، وده كله ليه؟ عشان خاطر سيادتك. تعرف سيادتك؟ ما كسبنا من الحكايه دي بقى وتجيب المذكرات. سلامتك يا فندم، سلامتك. ألف سلامة يا فندم. الله يسلمك. ده لازم أصهر نزلة البرد اللي خدتها أخيرا. اتفضل يا فندم. إيه ده؟ آخر علاج للكحة ظهر في السوق يا فندم. أنت لازم عندك كحة علشان كده شايله معاك. أبدا، أنا جايبه مخصوص علشان خاطر سيادتك. مخصوص علشاني؟ وش عرفك إن عندي كحة؟ يا فندم، أنا عامل احتياطات يا فندم. عندي في مكتبي أجزخانة مخصوص لسيادتك، فيها أدوية لجميع الأمراض، عامل حسابي لكل حاجة، كل حاجة ممكن تشتكي منها سيادتك. عندي أدوية للبرد والكحة والصداع لغاية المغص، عامل حسابه يا فندم. ياه، وده من مخازن الشركة طبعا. لا يا فندم، دي شاريها من فلوسي أنا، وعلى حسابي أنا مخصوص علشان جنبك. والله دي حاجة كويسة خالص. أنا يهمني جدا صحة سعادتك، قصدي سيادتك، لأن سيادتك لما تكون في صحة كويسة ومزاج رايق ممكن تمشي الشغل على أحسن ما يرام. يا سيدي متشكرين خالص. اتفضل سيادتك البرشامة دي بالشفة، وهي هتقطع دابر الكحة بتاتا. اتفضل، وحاجب لي سيادتك حالا المية. نعم يا بيه. اجري يا محروس بسرعة، هات كوباية مية لجناب المدير حالا. امرك يا استاذ محمد، امرك. مش تجيب لنا المذكرات بقى علشان نشوفها؟ يا خبر، عايزني اسيب جنابك من غير ما اطمن عليك؟ يا جناب المدير، احب اعرف جنابك اني انا، ومش انا بس، كل موظفي الشركة يهمهم خالص صحة سيادتك قبل الشغل ألف مرة. بس أنا يهمني الشغل أكتر من أي حاجة. أهدا تفاني وإخلاص بس من سيادتك يا فندم. المية عند البيت المدير. اتفضل. هات يا محروس. هات. ناويدي. اتفضل. اتفضل جنابك. ده ألف هنا وشفا. اسمع يا محروس. نعمين يا أستاذ محمد. عايزك تجيب لي كل الملفات والأوراق اللي محطوطة على مكتبي علشان جناب المدير العام يشوفها ويطلع عليها. من عناي. أظن يا فندم يلزم حضرتك دلوقتي فنجان شاي. لا متشكر ملوش لازمة. إزاي بقى؟ تخصوصا البرشام بتاع الكحة ده يلزم تشرب وراه حاجة سخنة. مفيش مانع، بس مش تروح تجيب لنا المذكرات أشوفها والشاي ده بعدين؟ الولد محروس راح يجيبها يا فندم. راح يجيبها من على مكتب يا فندم. ألو. أهلا حسني. إزاي الصحة؟ عال عال عال افندم. اتفضل يا استاذ محمد. ما فيش على مكتبك غير الثلاث جرايد دول. وطي صوتك يا حمار. اجري بسرعه هات الملفات والمذكرات اللي على مكتب الاستاذ حسين. ما بتقول لي على مكتبك ليه؟ ما اجري بسرعه على مجلب المدير يخلص تليفون. حاضر حالا اهو. حجر اهو. وهو كذلك. مع السلامه. محروس جاب المذكرات حالا يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. هات. يا ايه ده كله؟ الشغل اللي حضرتك مكلفني بيه. تصور جنابك انا من الملفات اللي ملهاش حصر ولا عدد دول كتبت المذكرات اللي جنابك عايزهم. كان الله في عونك. اعمل ايه؟ اصل مخلص في شغلي، بس على الله ربنا يوعدنا بنظرة رضا من سيادتك. لا الرضا موجود، وشد حيلك والشركة هتقدرك بإذن الله. إله يا رب يسعدك ويخليك لينا يا سعادة المدير العام. ودي يا محروس. نعمين يا أستاذ محمد. إن جال شاي مظبوط حالا لسعادة البيه المدير عشان الكحة تروح. يلا. من عيني. يا حسنين قوم بقى استريح. الساعة بقت 12. نام انت عشان لسه قدامي شوية شغل. هو الشغل ده وراك في البيت كمان؟ مش كفاية عليك في الشركة؟ اعمل ايه؟ واجب عليا ومسؤولية لازم اقديها. يا خبر، انت لسه كمان ما تعشتش؟ كمان شوية. جرالك ايه يا راجل؟ لا اكل بتاكل ولا راحة بترتاح. مش بس لما اخلص الشغل المطلوب مني. شغل ايه؟ على الله الشركة تقدر سهرك وتعبك ده كله. اسمعي يا سميرة، انا بعمل اللي عليا والباقي على الله. ويا ترى انت اللي بتموت نفسك في الشغل كله ده لوحدك ولا كل الموظفين اللي معاك زيك؟ انا ماليش دعوة بغيري. وبسلامة الاستاذ محمد مدير المكتب، بيسهر زيك كده وموت نفسه؟ الاستاذ محمد زمانه سهران في القهوة. ايوه جاي عندك صلوات الله. العب يا سيد. جالك بنجيك. اتفضل. يا ما نفسي الدش يبرد ناري. ايه في البرد ده؟ انا قصدي دش ظهر. اتفضل اهو جانا دبش. العب بقى. مراحت يا استاذ محمد. اخص على كده. اقعد اتعب نفسي من اول الليل عشان العشرة الاخرانية تضع مني في عدة ياك. يلا بقى احسن القهوة بتشطب ومفضلش غيرها. هي ساعة كام؟ يا اوام بقت 12 ونص. قوم بينا على قوم معادنا بكرة هنا الساعة 5 بعد الظهر. ايه انت عندكش شغل بكرة في الشركة ولا ايه؟ لا عندي، بس انا هروح امضي بقى وازور. ايه اصل بكره الثلاث ويوم الثلاث دايما المدير ما بيجيش الشركه بعد الظهر عشان مجلس الاداره بيجتمع في اليوم الثاني. اه وما دام المدير مش في الشركه حضرتك تزوج. اعمل ايه بقى؟ ما هو اصل حسنين افندي وكيل المكتب بيسهر بدالي. اللي قولي هما مش هيرقوك بقى يا استاذ محمد؟ والله يا سيدي علي الدور، ويمكن كام يوم تيجي تشرب قهوة في مكتبي بقى لما ابقى نائب المدير العام. اشرب قهوة بس ولا اجيب الطاولة معايا؟ هتيجي تلاقيها موجودة وحياتك. تصبح على خير يا استاذ محمد. وانت من اهلي يا استاذ سلامة. ما بدري يا استاذ. فتحية انت لسه صاحية؟ مستنياك. علشان الولاد عايزين مصاريف المدرسة الصبح عشان يطردوهم. طب ما يطردوهم وانا اعمل لهم ايه؟ هقطع نفسي يعني؟ هي دي الفلوس اللي هتديها لهم؟ خسارة فيهم المليم. حد قال لهم يلعبوا في المدرسة ويسقطوا 3 سنين عشان اوديهم مدرسة خاصة؟ ما هو انت السبب. ليه بقى يا ستي؟ ما هو لو كانوا شايفين ابوهم عدل كانوا فلحوا. وهو انا لا سمح الله ماشي بطال؟ لا العاف، بس حضرتك مضيع وقتك كله في القهوة. يا راجل يا راجل، ده الوقت اللي بتقضيه في القهوة اكتر من اللي بتقضيه في الشركة. يعني عايزاني اعمل ايه في الشركة بقى؟ اموت نفسي وابقى حمار شغل زي الاستاذ حسنين وكيل المكتب؟ هو ماله لما تشتغل على الاقل يبقى لك انتاج ظاهر والمدير يتبسط والشركة تكافئك وترقيه. من ناحية المدير من غير شغل ولا حاجة، الراجل مقدرني كويس. ده انا كفايه دخلتي عليه كل يوم بشويه البوليتيكا والكلمه الحلوه عشان تخليه يطلب من مجلس الاداره ترقيتي. والنبي انت فكرك يعني المدير يخيل عليه الحاجات دي؟ يا شيخ اسكتش عرفك انت. طف اصبعي زي الخاتم ده، مفيش حاجه تتعمل في الشركه الا برايي. اذا كح يقول يا استاذ محمد، اذا مجلس الاداره طلب حاجه يقول الحقني يا استاذ محمد. تعرفي ان جميع مشروعات الشركة زي المناقصات اللي بتخشها وتحقق منها الارباح دي كلها من مجهودي انا؟ مجهودك انت ولا مجهود حسنين افندي؟ هو حسنين افندي مش وكيل المكتب الفني اللي انا مديره؟ خلاص يبقى انا وهو واحد. ازاي بقى يعني واحد زيك كل شغلته في الشركة انه يشرب قهوة ويقرا جرايد وبعدها يروح على القهوة علشان يلعب الطاولة زي الراجل اللي بتقول لي انه دايما غرقان في المذكرات والملفات لشوشته؟ طبعا. هو مين اللي بيقدم المذكرات للمدير العام؟ مش انا. ومين اللي بيمضي عليها؟ مش انا. خلاص يا راجل اتقي الله، اتقي الله وحكم ضميرك. ده انت علمت ولادك اللعب لما طلعوا خسرانين زي ليه بقى؟ هو انا خسران يا ولية انتي؟ ده انا مدير المكتب الفني للشركة وبكرة ان شاء الله هبقى نائب المدير العام او المدير العام. على ايه؟ على خبتك فتي؟ طيب اتلمي بقى فنلتك اللي مش فايتة دي. طب ايدك بقى على مصاريف المدرسة الخاصة بتاعت الولاد. ايه ده؟ انت ما بتبطلش فلوس؟ ده لازم للواحد علاوة كبيرة عشان يقدر يكفي طلباتك دي. يا راجل يا راجل اشتغل بذمة وضمير، اشتغل بذمة وانت تاخد العلاوة. هتشوفي بكرة ازاي من غير شغل هبقى المدير العام للشركة. ايه ده يا استاذ محمد؟ ده يا فندم علي ابن اختي اصله وصور صحفي، قلت له يجي ياخد صور لجنابك. ولازمتها ايه الصور دي؟ لازمتها ايه؟ دي مطلوبه يا فندم. ايه الجريده عايزاها؟ جريده مين يا فندم؟ ده كل موظفين الشركه قلبين دماغي على صوره لجنابك. وهيعملوا بيها ايه؟ هيبروزوها طبعا، دول بيحبوا سيادتك موت يا فندم. ده انا ماليش شغلانه طول النهار الا الشكر بجنابك واعمال جنابك، وازاي انك انت الخير والبركه. ده مفيش حد من الموظفين ولا العمال بيخش مكتبي الا لما خليه يامن بسيادتك. على ايه ده كله؟ إيه كفايه تواضع بقى يا فندم. ده انا بقالي في الشركه 15 سنه ورد عليا فيهم كذا مدير، ما شفتش مدير في نباهه جنابك ابدا. اذا ما كنتش مصدق لسيادتك ملفي موجود قدامك اهو. ده انا اقدم واحد في الشركه وبقالي 3 سنين ما خدتش مليم علاوه، لكن ما اتكلمتش اكراما لخاطر جنابك كده. أمال أنا ما يهمنيش فلوس، أنا اللي يهمني بس رضاك عني يا فندم. أصل كلمة حلوة من سيادتك في مجلس الإدارة تسوي الهوايل يا فندم. واحد مخلص زيي ومقطع نفسه في الشغل ليل ونهار زي ما جنابك شايف أستحق برضو الترقية. وهنا على العموم محسوبك وخدامك، في أي وقت تلاقيني طوع بنانك وتحت أمرك من إيدك اليمين لإيدك الشمال يا فندم. ربنا يقدرنا على خدمتك يا أستاذ محمد. ها ودلوقتي مش مشتغل بقى وبلاش حكاية الصورة دي؟ إزاي يا فندم؟ دي لازمة خالص. صور يعني صور. حاضر. وعايزك تعمل لي منها 200 صورة كارت بوستال علشان أوزعها بنفسي على كل موظفين يا راجل. مش ضروري الحكاية دي. إزاي يا فندم؟ يلا يا علي اعملك همة والتكاليف كلها على حسابي. حاضر. محبة في جناب سعادة المدير العام. اسمع يا أخي، الموضوع ده سيلك منه لأن الأستاذ محمد لازم يهزر. روح أنت عادي استناني في مكتبي واحسب لي التكاليف كام وأنا جاي أدفع لك المبلغ حالا. حاضر يا فندم. أنا مش داخلة دماغي حكاية الصور دي. ازاي يا بيه؟ دي حكاية كنت حامل همها يجي شهر مخصوص علشان الموظفين اللي هوسني. وكمان عملت ختم كاوتش بامضاء جنابك علشان كل صورة اختمها بيه مع تحياتك. والله يا اخي انت ليك تصرفات غريبة شوية ما بتعجبنيش. يا سعادة بيه، بس ارضى انت علينا. عايزني اكافئك كويس؟ ده يوم المنى يا فندم. اتفضل اعمل لي مذكره مستعجله عن المناقصه دي اللي هتخش فيها الشركه بمشروع السويس. من عينيا بكره الصبح تكون عندك يا فندم. والملف ده خلي الاستاذ حسنين يلخصه لي ويكون جاهز بكره الساعه 12. حاضر يا فندم. جنبك تؤمر. يا خالي الحسبه تطلع 6 جنيه مع الاكرام. جاك 6 عفاريت ينططوك يا واد. بتقول ايه 6 جنيه؟ كمان 200 صوره كارت بوستال. انت بتصدق الكلام ده يا واد؟ مجنون انت. امال جايبني ليه يا خالي؟ وخليتنا صوره ليه؟ ده شغل بروتيك يا واد. يعني مش عايز صور؟ صور ايه يا عبيد؟ هو مش اتصور وخلاص؟ ايوه. انت هنا هات لي انت صوره كبيره شويه واعمل لي ورقه وانت قاعد هنا دلوقتي لانك استلمت 6 جنيه، ولا اقول لك خليهم 9 جنيه تمن 300 صوره. والفلوس يا خالي؟ هو انت واد هتجيب لي صور؟ لا. امال عايز الفلوس ليه؟ اهو كله كلام. انا حوري له الفاتوره وادي له الصوره الكبيره وخلاص، وكفايه انه عرف اني طبعت له 300 صوره ووزعتهم على العمال والموظفين اللي محدش فيهم يتصور خلقته. يا سلام يا خالي، انا عمري ما شفت واحد زيك بالشكل ده. طب يلا امشي يا واد، غور غور، خلينا نشوف شغلنا. يا استاذ حسنين، يا استاذ حسنين، يا استاذ حسنين. ايوه يا استاذ محمد. اتفضل يا سيدي، عايزين مذكره مستعجله للمناقصه دي بتاعه مشروع السويس، والملف ده تراجعوا وتلخصوا لجناب المدير. وعايزين دول امتى؟ بكره الصبح. تسهر عليهم لحد ما تخلصهم. ده الملف يطلع 150 صفحه والمذكره محتاجه شغل جامد. اهو اتصرف بقى. ما تقول لي بس، انه المستعجل المذكره ولا الملف؟ المذكره اولا والملف ثانيا. ربنا يعيننا. الو مين؟ استاذ سلامه ابن حلال. والله كنت في بالي. طبعا عايز اخلص طاري. ايوه دلوقتي. لا ما عنديش شغل ولا حاجه. اقول لك حضر انت الطاوله وانا جاي لك حالا. عن اذنك يا حسنين، انا واصل مشوار قريب في مساله مهمه شويه. عارف وراك ماتش طاوله. يا سلام عليك، مش مخسره غير نباتك. اوعى تنسى المذكره. المذكرة اهي، رجح وريني. ها وادي الانبر والملف عملت فيه ايه؟ اديني بقراه. مش كفايه المذكرة دي سهران فيها طول الليل؟ برافو عليك يا استاذ حسنين، بس والنبي اعمل لك همه في الملف ده احسن مطلوب قبل الساعه 12 ان شاء الله. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد. ايوه يا سي محروس. جناب المدير شرف وبيسال على حضرتك من الصبح. اديني جاي حالا. يلا يا اخي. يا صباح الانوار، ايه النور ده كله؟ جنابك النهارده اخر وتاهه ولا نجوم السينما؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ها المذكره جاهزه؟ جاهزه يا فندم، ولسه كنت براجعها لغايه ما محروس جه يبلغني ان جنابك شرط. وريني كده. هاي يا فندم. دي حاجه عظيمه خالص، ممتازه. ده انت حسبت حتى النسريات. المجلس هينبسط خالص من المذكره دي. ها اهو البركه في سعادتك يا فندم. تاني ده انت كفايه همتك وشغلك بس يا اخي. قصدي البركه بجنابك، كل شيء فضلت خيرك يا فندم. ها والملف خلص يا ترى؟ اهو الاستاذ حسنين بيشتغل فيها يا فندم. استعجله لي والله. حاضر يا جانب المدير. استاذ محمد الساعه بقت واحده ولسه الملف ما خلصش. معلش اصل الاستاذ حسنين يا فندم ايده تقيله شويه في شغله. هو جنبك عايز الناس كلها زي حالاتي. على رايك. بس الملف انا عايزه حالا ولا هعمله تحقيق. ايه ده، مش مكفيه 24 ساعه يلخص ملف واحد؟ هو بيعمل ايه في الشركه؟ اهو بياكل عيش يا فندم. لا انا اللي بيشتغلوا معايا لازم يقدروا الواجب ده. العمل شرف وحق وواجب وحياه. طبعا طبعا. على اي حال انا اروح استعجله. عن اذن جنبك. دي حاجه تفلق. وبعدين يا استاذ حسنين، مش تخلص الملف اللي معاك بقى ولا ايه؟ ده جنب المدير مستعجل عليه قوي. يا اخي ده وشني بالمدير بتاعك ده. هو انا ايه؟ مكنه ولا احمر شغل؟ طب وطي صوتك شويه بس. ما وطيش صوتي، اتفضل روح قول له اني مش هعمله. وبعدين يا استاذ حسنين، اخذ الشيطان، اصله مستعجل عليه خالص. ده كان عايز يعمل معاك تحقيق. وايه يعني؟ ما يعمل؟ انت بتخوفني؟ خليهم يحققوا معايا ويشوفوني بشتغل ازاي زي الطاحونه. مين اللي بيزعق هنا؟ جناب المدير. لا مفيش حاجه يا فندم. اتفضل جنابك في مكتبك ومفيش حاجه فيه. انا كنت سامع دوشه وزعيق هنا. مين اللي كان بيزعق؟ ده ده ده ده الاستاذ حسنين يا فندم. وبتزعق ليه يا استاذ حسنين؟ مش كفايه انك مقصر في شغلك؟ الحاجة الوحيدة اللي كلفتك بيها ما قدرتش تخلصها في 24 ساعة؟ هو أنا اللي مقصر؟ كلامي ده يا حافظ المدير. اسمع يا أستاذ حسنين، أنا راجل حليم، لكن مصلحة الشغل فوق كل شيء. اهدى بس جنابك، ما تعكرش دمك. يا أستاذ محمد اعمل له تحقيق ورده عليا. ما تعمله أنت تحقيق، أنا خلاص تعبت ومش قاعد في الشركة دي. يعني إيه مستقيل؟ أيوه مستقيل، بس قبل ما أقدم استقالتي لازم أعرض الموضوع على مجلس الإدارة عشان يحكم بالعدل ويشوف إزاي الناس اللي بتموت نفسها يتعمل معاها تحقيق، والناس اللي ما بتشتغلش بيترقوا وياخدوا علاوات ومش بعيد يبقوا مديرين عموم كمان. عيب يا أستاذ حسنين، ما يصحش الكلام ده قدام جناب المدير. ما كفاية نفاق ورياء بقى، المدير المدير ليه إيه عند المدير غير الشغل؟ لازم أمسح له جوخه وأتحليط له عشان أبقى كويس؟ هو فين الشغل ده اللي أنت بتتكلم عنه؟ تقدر تقول لي السنة دي بحالها اشتغلت إيه؟ ياه، هو مين اللي كسب الشركة دي ألوف الجنيهات؟ مش المناقصات اللي أنا بحسبها بالمليم؟ مين اللي عامل كل مذكرات مجلس إدارة؟ مش أنا؟ اتفضل جنابك في مكتبك أحسن. استنى يا أستاذ محمد. المذكرة بتاعت مناقصة مشروع السويس اللي الشركة هتكسب بيها على الأقل 23,000 جنيه، مين اللي كاتبها؟ مش أنا؟ أنت؟ أيوه أنا. أمال خيالي؟ سهران فيها طول الليل في بيتي وحاسب كل حاجة فيها بالمليم، وآخرتها يتعمل معايا تحقيق عشان ايه اتأخرت شوية في تلخيص ملف من 150 صفحة. طيب ارحموا شوية، ارحموا يا ناس وخلي عندكم نظر. هو انا ايه؟ حمار؟ ده انا بني ادم ولحم ودم، 4 سنين ما خدتش فيهم يوم واحد اجازة. كلام ده ايه يا استاذ محمد؟ والله يا فندم جنابك اتكلم. مين اللي كتب المذكرة، انت ولا هو؟ انا طبعا، هو قرا سطر فيها بس كل اللي عمله انه لطع امضته عليها، وكل حاجة عليها امضته انا اللي كاتبها وحرق دم فيها. لازم انا اموت نفسي في الشغل وهو يلعب الطاولة، وكفاية عليه كل ما يشوفك يقولك يا جناب المدير يا سعادة المدير. بقى الحكاية كده، سكت ليه يا استاذ محمد؟ ما ترد على الاستاذ حسنين اللي ايده تقيلة شوية زي ما قلت لي. ما هو جنابك كلك كلك نظر برضو يا فندم. فعلا كل نظر، وبكرة هتشوف. مبروك العلاوة يا حسنين. هي العلاوة بس؟ ده انا كمان اترقيت، بقيت نائب المدير العام للشركة. وبسلامته سي محمد. قصدك الاستاذ حلياط؟ ده مجلس الادارة نزله الارشيف بناء على توصية المدير العام. يعني لو كان اشتغل وتعب زيك مش كان زمانه دلوقتي اترقى؟ لكن تقولي ايه بقى، كان فاهم اننا لسه في عهد زمان ويقول لي وصلت لسر حيوصلني لفوق، مش عارف انها دلوقتي في عهده كله شغل وعرق وانتاج. استمعتم الى تمثيلية الاستاذ حلياط، تأليف اسماعيل عبد التواب، المخرج المساعد عبد المجيد شكري، الاستاذ حلياط تمثيلية من اخراج